فقال صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. تجد واحد عنده أموال طائلة وعندما تتحدث معه يعني وانت بجيبك كرجل يعني عام صنايع او موظف او فقير يعني تتمنى انت تكتم يعني تخرج شيء من جيبك لتعطيه بيبكي. عنده مصالح واموال لكن القلب فقير. القلب فقير. العز من ثمرات القناعه، العز في القناعه والذل في الطمع. لان الانسان الذي عنده قناعه لا يحتاج الى احد ولا يمد يده الى احد. لماذا؟ لانه عنده قناعه. في معجم الطبراني الاوسط لسان صححه الشيخ الالباني عن سهل بن سعد قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت. 70-80-100 عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجاز. فإنك مجاز وأحبب من شئت فإنك مفارق. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه عز المؤمن ماذا؟ وعزه استغناءه عن الناس. العز الاستغناء عن الناس. من ثمرات القناعة الفلاح والبشرى لمن قنع. عن فضالة ابن عبيد في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. عنده قناعة. عنده إيه؟ قناعة. ألقى من ثمرات القناعة الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذب بالحسنات. كالحسن إنسان عنده طمع وليس عنده قناعة سيكون عنده ماذا؟ سيكون عنده حسد وغيبة ونميمة وكذب وسائر أمراض القلوب. أما الإنسان القانع برزق الله عز وجل إنسان مطمئن النفس. مطمئن النفس. تجد بعض الناس يقول ده جيت من الشغل صليت العشاء وذهبت إلى بيتي تناولت العشاء إلى العشاء وصليت الوتر وضعت دماغ على المخدف ولقيت الفجر يتأذن. مجرد وضع رأسه نعم. هذه نعمة. كثير من الناس لا ينامون إلا بالبرشاو بالعقراء. لماذا؟ يظل ينام ويظل يرعى النجوم ويفكر في الأسعار. الأسعار غلى والمصلحة الفلانية والقسط الفلاني والدنيا فوق رأسه. الدنيا فوق رأس. لماذا؟ لأنه فقد القناعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة. والحديث كما ترون لا زال فيه وقفات نتركها إلى مرة قادمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.